والمعيث الحسنة. نختم حفظكم الله ثمرات الدخول في جماعة المسلمين سواء الجماعة العلمية أو الجماعة البدنية. أول ثمرة من الثمرات حصول رحمة الله، ورحمة الله لا تنال إلا بالاجتماع، وغضب الله عز وجل بالفرقة، إنما من إخوة. السلامة من الضلالة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، يد الله على الجماعة. السلامة من الشيطان، لأن الشيطان مع الواحد وهو من اثنين أبعد، النجاة من النار ومن شذ شذ في النار. سلامة دينك ودمك وعباداتك وعقلك وعرضك لا يكون إلا بدخول في الجماعة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يوفقني وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا هدى مهتدين، وأن يكفر شر البدع وأهلها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبحمد الله أصحاب أجمعين. الحقيقة أعظم طريق هو نشر العلم، طالب العلم، ناشر العلم، ننشر طريقة أهل السنة والجماعة بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالأحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نقطة مهمة، لا بد أن يشعر المدعو أنك تحبه، لا بد أن يشعر أنك تحبه، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا شعر المدعو أنك تحبه وأنك والله راحم له، لا تستعلي عليه حفظك الله، لا تبين أنه ضال جاهل، لا، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انشروا مذهب قواعد أصول مذهب أهل السنة والجماعة، إن شاء الله الناس يميزون لهم عقول، يميزون بها بين الحق والباطل، يقبلون هذا بحول الله وقوته. لا بأس أبدا حفظكم الله باستعمال هذه الكلمة، لكن ضمن النشاط العلمي الأكاديمي. أما النشاط العامي هذا لا يعرفه العوام، ليس لهم علاقة بهذه الأشياء. العوام عندنا كلهم من أهل السنة والجماعة، ما لم يقول العام أنا لست من أهل السنة والجماعة. عوام المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم من أهل السنة والجماعة، ما لم يقل أنا لست من أهل السنة والجماعة. هو رافضي، هو إيش، هو حرك، هو الذي خرج نفسه، نحن لا نخرج أحدا، يبقى على أصله، فهمتم؟ حتى يقول هو خرج نفسه، خرج نفسه. أما هذه الألفاظ السلفية ونحوها، هذه بالتخصص، عندما تكتب أنت في التخصص في الجامعة في الدكتوراه، في لا بأس أن تقول سلفي، السلفية، أنا سلفي ما حييت فإن أعيش، فوصية للناس أن يتسلفوا، يتسلفوا يعني يصيروا سلفيين، لا يستدينوا، انتبهوا بين غازلين أبدا، لا تستدين أبدا حفظك الله. نعم تفضل. والله أنا طريقتي في التدريس ما أحب أسمي أحدا صراحة، يعني حقيقة لا أحب، يعني لا سيما في المجامع المختلطة. لكن حفظكم الله، هاتان الفرقتان المخالفتان ذكر طعنا عليهما الأئمة كشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، وبينوا أن في أصول هاتين الفرقتين خلاف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولذلك يجب علينا أن نتبرأ من كل فرقة تخالف منهج أهل السنة والجماعة. سؤال مهم جدا، من السودان ولا من أين الأخ؟ الأخ من أين؟ من المدينة. هذا سؤال من المدينة، يلا. نعم على المسجد هذا، يعني أحسنت. القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس، خلنا بشرح لك هنا دحين، أنا فهمت، أيوة أنا دحين فضبط لك الأمور. القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، بل 12 عاما، 12 سنة في مكة إلى بيت المقدس، و14 شهرا في المدينة إلى بيت المقدس، حتى نزل عليه قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام في المدينة وليس هنا. السبب أن الله أراد أن يجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة لا تتبع أحدا، والنبي يحب أن يتجه القبلة. قال: فلنولينك قبلة ترضاها. وتحويل القبلة ليس في هذا المسجد، وإنما في المدينة. صلى النبي صلاة الظهر كاملة إلى بيت المقدس، ثم نزل عليه الأمر بالتحويل، فاستقبل الكعبة في صلاة العصر وصلاها كاملة. لكن هذه ديار بني سلمة أو سلمة، خرج رجل من المدينة ووجدهم يصلون صلاة العصر إلى بيت المقدس هنا في هذا المسجد، الله أعلم، هنا في هذا المسجد، في الحديقة هذه، في الجبل، الله أعلم، لكن في هذه الحارة يعني. فقال: أشهد أن القبلة تحولت إلى مكة. فاستداروا وهم يصلون. وكذلك وقع الحال في قباء في صلاة الفجر، فالنبي يحب أن يستقبل الكعبة، يحب ذلك، فأعطاه الله ما يحب. وفي مخالفة، هذا فضل الله، حتى لا نتابع اليهود في شيء، الحمد لله. أحسنت. إذا تعب الإخوان وردتم النقف نقف، حفظكم الله. طيب. جاء في موت الصادم في حسن الزمان نعم، لا خلاف ولا تعارض بينهما. الصلاة إذا صليتها في زمان الغربة لها 50 صلاة. الصحابي إذا صلى صلاته بصلاة واحدة كم أخذت أنت؟ 50 أجرا، لكن هو ينال بفضل الصحبة 1000 درجة لا تناله أنت. فرأيتم التعارض؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهمتم المسألة؟ هذا يعني لكم. لا شك، لكن من يميز الأدلة؟ وكل يدعي وصل لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. من يميز الأدلة؟ لا شك أن الواجب على طالب أن يتجرد لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت طالب علم صغير توك ما تدري، ما انتبهت حفظكم الله إلى الأدلة، إلى الخلاف، كلهم يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنزاله على الواقع مناط المسألة، هذا هو المشكلة. فإذا وقعت، إذا كنت تستطيع، لابد أن تبحث، أن تجري المسألة وفق المنهج العلمية، لكن ما استطعت لا تتعصب لفلان بعينه، ارجع إلى الله عز وجل وادعوه يهديك صراطا مستقيما. نسأل الله يشفيه. وبعد الحساب حرام الله الشيخ صلى الله عليه وسلم على الله.